إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل في شرح منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ويحسن عند النوم نفض فراشه ونوم على اليمنى وكحل بإذمدي. بعض السنن التي تحدث عنها المصنف بعد أن ذكر بعض أحكام اللباس، وذكر في هذا ثلاثة أمور. الأمر الأول: ويحسن عند النوم النفض، نفض الفراش قبل النوم، فينبغي للمسلم إذا أراد أن يؤوي إلى فراشه أن ينفض الفراش واللحاف خشية أن يكون قد دخله شيء أو علق به شيء مما قد يؤذيك، وهذا مما يدل على حرص ديننا الحنيف على كل ما من شأنه أن ينفع المرأة في دنياه وفي أخراه وفي حفظه وحفظ جسمه ودينه وماله وجميع أموره. فالسنة أن تنفض الفراش قبل أن تنام عليه، وكذا اللحاف، وكذا ما تريد أن تستخدمه من ما يتعلق بهذا الأمر، خشية أن يكون قد علق به شيء، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. ولا تنسى أيضا قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا آويت إلى فراشك وإذا دخلت منزل وإذا نزلت منزلا. والأمر الثاني من السنن النوم على اليمين، فينبغي لك أن تنام على يدك اليمنى، على جنبك الأيمن، أن تنام على جنبك الأيمن، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تشترط القبلة، بل لم يرد في التوجه إلى القبلة في حال النوم شيء فيما أعلم، يعني لم يرد شيء في تحري استقبال القبلة عند النوم، هذا لم يرد. البعض من الناس يتحرج إذا كانت رجلاه تجاه القبلة أو إذا كان قد استدبر القبلة، والواقع أن هذا لم يرد فيه شيء إلا حال قضاء الحاجة، فإنك لا تستدبرها ولا تستقبلها، يعني لا تستدبر القبلة حال قضاء الحاجة ولا تستدبرها. أما عند النوم فلا بأس أن تتوجه إلى أي جهة، والأولى أن تنام على يدك اليمنى كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ ما تيسر من الأوراد التي قد تقدم ذكر بعض منها، منها آية الكرسي، ومنها أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومنها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ومنها أن تقرأ هذا الدعاء الذي يقال عند النوم وعند الصباح وعند المساء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، ومنها أن تقول ذلك الدعاء الجامع العظيم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ثم تختم، هناك أدعية أخرى لكن تختم ب: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وتجعل هذا آخر ما تقول. فهذا كله، هذه كلها حروز يحفظك الله بها، وإذا توفاك الله عز وجل لعل هذا يكون من باب حسن الخاتمة، أن تختم حياتك بماذا؟ بالذكر، لأنك لا تدري ماذا تعرض لك، فلعلك تنام تلك النومة الأخيرة في الدنيا. فحافظ على مثل هذا الدعاء مع تحري السنة، وكذلك الاكتحال بالإثمد، وهو نوع من الحجارة المسحوقة معينة، وهو جيد للعين، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني المواظبة على هذه الأمور أو على الهدي النبوي في جميع الأمور، على المسلم أن يتحرى السنة. تحري السنة فيه خير كثير لمن وفقه الله تبارك وتعالى. في تحري السنة أجر عظيم لك عند الله، وفي تحري السنة تأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ولا سيما في هذا اليوم المبارك. في اتباع السنن راحة للقلب، وفي اتباع السنن يعني أيضا حفظ وحرز لك من الشيطان، كما تقدم لنا في الدرس الماضي عند ورود بعض الأذكار. نعم، تفضل. سأل الله إليكم. ذكر ابن القيم رحمه الله في مجلد الطب النبوي أو جزء الطب النبوي من زاد المعاد، نعم، أنه كما قلتم السنة افتراش اليمنى عند النوم، لكن قال ينبغي أن يقلب إلى اليسرى بضع الوقت، ثم يجعل آخر نومه على اليمنى. نعم، بعض الوقت، يعني لأن هذا من باب يعني تنشيط الجسم، ويعني وفيه فوائد، لكن ينبغي أن يكون آخر نومك تكون على يدك اليمين، ثم إذا حصل تقلب يعني لا حرج عليك، لكن يعني تفتتح بهذا إن شاء الله. نعم. ثم هناك شيء لعلي أغفلته، وهو فائدة طبية في النوم على اليمين. هذه الفائدة يعني كما يذكر الأطباء وكما هو معلوم، أن القلب يميل إلى الجهة اليسرى، وهذا مجرب. فإذا نام العبد على الجهة اليسرى تأتي بعض الأحشاء على القلب فتثقله، ومن ثم يثقل ماذا؟ النوم. ولعل هذا من الحكمة، ولا سيما إن ملأ العبد بطنه ونام وهو قد ملأ بطنه، فهذا يعني مضر بالصحة. فالقلب في الجهة اليسرى يميل إلى الجهة اليسرى، لذلك أنت الآن تجد راحة إذا وضعت جنبك على نمت على جنبك الأيمن، ابتداء تجد راحة وسكونا، لأن القلب حينئذ لا يكون قد تأثر بالأشياء التي تكون عليه أو تتراكم عليه. نعم. وسر حافيا أو حاذيا وامشي واركبا تمعدد واخشوش ولا تتعودي. يعني ينبغي المسلم أن يتعود على جميع الأحوال حتى لا يكون قد لازم حالة معينة يصعب عليه مفارقتها في حال تغير الأحوال، فعليك أن تركب وتمشي وتمشي حافيا وتمشي منتعلا، تتدرب على كل الأحوال، تتدرب على كل الأحوال لتلبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. فيعني على المسلم أن يجتهد في يعني تحمل الأمور، وأن يجتهد في عدم تعويد نفسه على نمط معين يصعب عليه الخلاص منه فيما بعد. كذلك يعني قوله تمعدد يعني ماذا؟ تعود على جميع الأمور، تعود على جميع الأمور ولا تلزم حالة واحدة. واخشوش فإن النعمة لا تدوم، فيعني تتدرب على جميع الأحوال، على الشدة وعلى الرخاء وعلى شظف العيش، ولا يعني تحاول أن تعيش جميع الأحوال، فإنك لا تدري ماذا يعرض لك. قد يصبح الإنسان غنيا ويمسي فقيرا والعكس، فعليه أن يتدرب على جميع الأحوال التي تحملها ولا يستمر على مجرد التنعم ويعني الانهماك في الدنيا ويعني بعض الأمور التي قد تنسيك أيضا الأحوال، وقد تنسيك إخوانك، وقد تنسيك طاعة ربك. فتعود على جميع الأحوال إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، وأنت قد يعني هيأت نفسك لجميع ما قد يحتمل في هذه الحياة. نعم. صلى الله عليكم. صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترفه وأمر بالاحتفاء أحيانا، وأمر بالاحتفاء أحيانا. نعم. هذا يعني المقصود به التدرب، نهى عن الترفه يعني كثرة الاستمرار على الترفه الذي يجعل الإنسان لا يتحمل الشدائد، ولذلك أمر بالاحتفاء أحيانا يعني تمشي حافيا. حتى ثم إن الأطباء قد ذكروا أيضا في الاحتفاء فوائد طبية للجسم، يعني تمشي حافيا في مكان نظيف، في رمل، في مكان رملي، وتمشي عليه يعني مسافة، هذا يفيدك حتى من الناحية الطبية ومن الناحية الجسمية، ينفعك الله به، فضلا عن أن على أنه أيضا يدربك على تحمل جميع الأحوال التي قد تمر بك وتعرض لك. نعم. تمعدد واخشوش ولا تتعود، يعني لا تتعود على نمط معين يصعب عليك الخلاص منه. نعم. نتشبه بأبينا معد، والمقصود تمعدد نعم كما ذكر غير واحد من أهل العلم وذكره شيخنا الشيخ صالح الفوزان، يعني المقصود بالتمعدد يروى عن معد أحد أجداد العرب له معد بن عدنان أنه كان يعني قويا يعني متحملا للشدائد، ويعني لم يلزم نمطا معينا يصعب عليه الخلاص منه فيما بعد. نعم. أقول أحسن الله إليكم، قلت عمر رضي الله عنه اخشوشنوا وتمعددوا وانزوا نزوا فإن النعمة لا تدوم. هذا الآثر العظيم يعني أيضا يؤيد ما أشار إليه المصنف من أن الإنسان عليه أن يحاول تحمل جميع الأحوال من الخشونة، من التمعدد وهو السير أو تطبيق ما كان يفعله مع ابن عدنان، وكذلك يعني من جهة المشي تستطيع أن تمشي سريعا وتمشي بطيئا وتنزو نزوا وتتحمل لتتحمل جميع الأحوال. المقصود أن العبد يبتعد عن الترفه الذي قد ينسيه نمط الحياة وقد يعوده على أمر لا يستطيع مفارقته في مستقبل الزمان. نعم. وسر حافيا أو حاذيا وامشي واركبا تمعدد واخشوش ولا تتعودي، فإن عباد الله ليسوا بنعم، فإياك والتنعيم مع زي جحدي. يعني المقصود أن لا، ليس المقصود أن أنك لا تترفه بنعمة الله عز وجل مع شكرها التي أعطاك الله عز وجل، فإن هنا كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فالمسلم والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، لكن المقصود هنا أنك تتعود على جميع الأحوال حتى لا تتعب عندما تتغير تلك الأحوال، بل اجتهد في ما تستطيع من التحمل حتى يعني تكون يعني متعودا على ما قد يطرأ على أحوالك من أمور، واجتهد في ذلك. وإياك أن تستمر على التنعم الذي قد ينسيك الخشونة، كما لا ينبغي لك أن تتنكر لنعمة الله عز وجل فتعرض نفسك للمهالك أو تظهر في زي يعني غير لائق. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن له جبة كان يلقى بها ماذا؟ من؟ الوفود. وثبت أنه كان يلبس جميع الألوان ما عدا ما فيه ماذا؟ تشبه، ما سيما يعني ما فيه يعني شيء ما يشعر بالتفاخر والتعالي، فإنه كان يتجنبه. وكذلك يعني فإن يعني عادة التنعم المفرط من عادات الجاحدين لدين الله الحق، هم الذين يترفهون ولا يشكرون ويكفرون ولا يذكرون ولا يتقربون إلى الله عز وجل، يهمهم فقط أن يفرطوا في التنعم في هذه الحياة ولا يهمهم أن يلزموا ويستقيموا على دين الله تبارك وتعالى. فيحذر من التشبه بهم لأنهم جاحدون أصلا للنعمة، لا يهمهم إلا أن يترفهوا فيها ويظنون إنما أوتوا هذا على علم عندهم كما قال قارون وغيره. فعلى المسلم أن يعني يجتهد في تحمل جميع الأحوال حتى يتعود ويعود أولاده كذلك على هذه الحال. نعم. وكن شاكرا لله وارض بقسمه، تذب وتزد رزقا وإرغام حسدي. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل، والشكر إنما يكون بالقول والفعل والقصد بهذه الأمور الثلاثة: تشكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بخلاف الحمد فإنه غالبا يكون بالقول وعمل القلب. فالشكر أعم، يشمل الشكر في جميع الأحوال، والشكر بكل ما أعطاك الله تبارك وتعالى بطاعته، بالاستقامة على أمره، بالبعد عن مساخطه. هذه حقيقة ماذا؟ الشكر. والشكر يؤدي إلى ديمومة النعمة، كما أن كفرها يؤدي إلى زوالها كما سمعنا الآية الكريمة. والله تبارك وتعالى يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ففي هذا عبرة لمن يعتبر، انظروا إلى الذين كفروا بالنعمة ماذا جرى لهم من العقوبات العاجلة، فما بالك بالآجلة. فعلى المسلم أن يداوم على شكر الله عز وجل، لأن الشكر أحد عناوين السعادة الثلاثة. فشأن المؤمن دائما أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يسميها أهل العلم عنوان السعادة، الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء والاستغفار عند الوقوع في المخالفات والذنوب. وهكذا شأن المؤمن دائما يلازم شكر الله تبارك وتعالى بإعطاء أمواله حقها، بالإنفاق، بالعطف على المساكين والمحتاجين، بصلة الأقارب وصلة الرحم، وإخراج ما يجب في المال من زكاة، وإعطاء كل ذي حق حقه، والجد والاجتهاد في ذلك. هذا هو شكر النعمة، وليس الشكر بمجرد الترنم بالكلمات الجوفاء التي لا توافق حقيقة ما في الباطن. فعلى المسلم أن يجتهد في شكر الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، بامتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. نعم. وأطول ذيل المرء للكعب والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزددي، وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه، وما تحت كعب فكرهنه وصعدي، وللرص كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي. هذه بعض الآداب الشرعية، وأظن شرحناها، لكن لا مانع من الله، كأننا أعدنا بعض الله، لكن لا مانع من شرحها مرة أخرى. فهذه الآداب العظيمة التي في هذه الأبيات الثلاثة، منها أولا ذكر المصنف أن على المرأة أن تطيل ذيل ثوبها حتى لا ينكشف شيء من عورتها، ومعلوم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، وفي غير الصلاة، وأما إذا حضرت أمام غير المحارم فإنه حتى الوجه والكفين يصبحان ضمن العورة، لأن الوجه هو أعظم مكان أو موضع للزينة. فعلى المسلمة أن تستتر بستر الله، وأن تتحجب، وأن تغطي وجهها ويديها وجميع مفاتنها بحضرة الرجال الأجانب. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول وهي في الحج، تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. والله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا ليس خاصا بالنسبة للحجاب، ليس خاصا بأمهات المؤمنين، وإنما هو عام لجميع المؤمنات. حتى إن الصحابيات ينصرفن بعد صلاة الفجر، أكثر ما يصلينا، أكثر ما يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وهن متلفعات بمروطهن، يعني ثيابهن، فيخرجن ولا يعرفهن أحد. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترخي ذيلها وتجره وراءها شبرا. وأما قد بعض الناس يقول: طيب كيف هي هنا تتعرض للنجاسة؟ أبدا، الأرض الأصل فيها الطهارة، وإذا حصل شيء فإن الأرض تطهرها إذا مر عليها، إلا إذا رأت شيئا واضحا فعليها أن تغسله أو تنفضه إن كان جافا. الشاهد أن يعني أن المرأة تطيل ثيابها، الرجل السنة أن يقصر ثيابه، أن يقصر ثيابه ولا يكون مثل النساء ولا يتأسى بالنساء، فإن الأمر خطير جدا. والسنة في أزرة المؤمن إلى نصف الساق، إلا إذا كان ذلك قد يشعر بالشهرة فيطيله إلى الكعبين، يطيله إلى الكعبين. أما ما تجاوز الكعبين فهو في النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والمقصود صاحبه، المقصود صاحب الثوب الذي يطيله فوق تحت ماذا؟ تحت الكعبين. ما تجاوز الكعبين فهو في النار، أي إن صاحبه متوعد بعذاب النار، فلا يجوز أن يطيل فوق أن يطيل تحت الكعبين، بل السنة إلى نصف الساق، وعند الخوف من أن يتحول ذلك إلى شهرة كأن يكون الناس قد ألفوا يعني عندهم عرف معين، ولبس اللبس إلى نصف الساق قد يؤدي إلى إلى إلى شيء من الشهرة والمخالفة لما عليه الناس، وقد تتعرض لما لا ينبغي، فلا بأس أن ترخي، بل ينبغي لك أن ترخي إلى الكعبين، ولكن لا تتجاوز ماذا؟ الكعبين. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن كمه كان إلى الرسغ، يعني إلى الرسغين في اليدين التي قبل الأصابع، وربما أطال إلى رؤوس الأصابع، لكن لا يتجاوز ذلك. إخواني، في اتباع هذه السنن أجر عظيم عند الله عز وجل، ثم أيضا يجعلك ذلك قدوة للناس يتأسون بك ويقتدون بك. نعم. وللرجل يحضر لبس أنثى وعكسه للعن عليه وكراهنه بأبعد. هذا يتعلق بتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وقد لعن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فعليك أن تحذر من هذا التشبه، ونحن في عصر كثر فيه ماذا؟ التشبه، إلى درجة أن هناك بعض المخنثين الذين يحاولون تقليد النساء في لباسهن وفي مشيتهن وفي هيئتهن وفي شعورهن وفي أصواتهن وفي ضحكاتهن وفي يعني دلعهن، والعياذ بالله، لأنه قد استنثى، أصبح يعني يغار من المرأة، يعني أصبح عنده شيء من الأنوثة والعياذ بالله، وربما عبر عن ذلك ببعض الألبسة المشبوهة التي جاءتنا من الغرب، التي جاءتنا من الغرب، كلبس الملابس الضيقة التي تصف العورة، وكذلك الملابس الناعمة التي هي زائدة في التنعم، وكذلك قد يحصل منه شيء من يعني إظهار بعض العورات، كإظهار طرف إليته أو نحو ذلك ما له أسماء الآن معروفة عند الناس والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هذا القبيل، واحذر يا أمة الله أن تتشبه بالرجال أو أن تلبسي مثل ما يلبس الرجال. الآن في بعض البلاد تجد العكس، الرجل يطيل ملابسه والمرأة تلبس إلى ما فوق الركبة، في بعض البلاد الإسلامية، والأسف لا أقول البلاد الكافرة، بلاد الكافرة ليس بعد الكفر ذنب، لكن في بعض البلاد في بعض البلاد الإسلامية قد تجد شيئا من ذلك والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن تتشبه، واحذر يا أمة الله أن تتشبهي، فمن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك تتجنب المرأة بعض الموضات التي هي شعار للكفار أو شعار للماجنات، ك كبعض القصات وبعض أهل العلم يكره أن تأخذ المرأة من شعرها شيئا، بل بعض أهل العلم يحرم ذلك، إلا عند الحج والعمرة فإنه يأخذ قيدة أنملة. والآن تغيرت حتى الفطر، كان العرب القدامى الأقحاح من الجمال الذي يتغزلون به من جمال المرأة طول ماذا؟ شعرها، كما يقول المنبجي: والشعر مثل الفحم مسود، ويذكرون أنه ضاف وأنه يغطي جسمها وأنه يعني العرب والمسلمون الذين على فطرهم يحبون ذلك. أما الآن تأتي المرأة وتقص شعرها حتى يصبح مثل شعر من؟ الرجل، يعني يصبح قصيرا حتى لا تكاد تفرق بينها وبين الشاب، وهذا خطأ في الوقت الذي تجد بعض الشباب يطيلون شعورهم. والعجيب أنك إذا يعني ناقشتهم في هذا يقول: أنا أريد تطبيق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وكانت له لمة، واللمة هي ما وصل شحمة الأذنين، والجمة هي التي تضرب إلى الكتفين. وهذا لو كان يعنى ببقية السنن، أما أن يطبق العادة ويترك ما هو ماذا؟ ما هو عبادة، فهذا أمر يعني فيه شيء من المغالطة، يعني تجده قد يعفي شعر رأسه ويطيله، لكن لا يطيله ويعنى به عناية خاصة بحيث لا يشبه الشعور شعر النساء، بل ربما يعني يعالجه حتى يصبح شبيها بشعر من؟ النساء، والعياذ بالله. أنا لا أعترض على من تكون له جمة أو لمة أو لمة، لكن أعترض على من مثلا يحلق لحيته ويطيل شعر رأسه ويدعي أنه متبع لماذا؟ للسنة. هذا مو غير صحيح. إذا كنت صادقا فأعف لحيتك، فإن عفاءها واجب، لكن أنت تعكس الأمور الآن، يعني تتمسك بما هو أقرب إلى ماذا؟ ها؟ بما هو أقرب إلى العادة، يعني من ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تفعله هوى ورغبة، بينما تترك السنن بل بعض الإيش؟ الواجبات. فتنبهوا لهذا وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، فإنه قدوتنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نعم، نتوقف هنا ولا في شيء يتعلق بهذا؟ كل اللباس، اللباس نرجئه إن شاء الله. نعم. إلى الخميس القادم، ودرسنا نستأنفه الآخر غدا إن شاء الله تعالى، ونترك المجال للأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. كثر ولله الحمد خير ربنا، الحمد لله. ومن ذلكم تفسير القرآن العظيم والدورات المقامة، بل المؤسسات والقنوات. يسأل السائل الكريم عن تفسير القرآن، يقول: على وجه الإعجاز القرآني التصويري. نعم. لا شك أن تدبر القرآن العظيم وتأمله والنظر فيه وتأمله أمر عظيم، قد أمرنا الله تبارك وتعالى به. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى من كبار التابعين يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالعناية بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما وتفهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن ذلك أن تعنى بكتب التفسير، لا سيما كتب التفسير التي تسير على منهج السلف، مثل كتاب تفسير ابن كثير وابن جرير، وكذلك التفسير البغوي معالم التنزيل، تفسير السعدي وغيرها من تفسير السلف، تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تفسير القرآن بالقرآن رحمة الله عليه، وغيرها من التفاسير. فتعنى بذلك يا عبد الله، وتجتهد في فهم القرآن كما فهمه سلفنا الصالح. لكن هنا مسألة أنبه عليها في مسألة الإعجاز. لا شك أن القرآن آية، أعظم آية نزلت وأعظم معجزة على يعني تحدي بها الناس. القرآن في حد ذاته معجز كله، ألفاظه وحروفه وآياته ونظمه وسوره وعبره وقصصه وجميع أمور القرآن، وهو في حد ذاته معجز. وقد تحدى الله العرب على أن يأتوا، وهم العرب الأقحاح، على أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر آيات مثله. فعلى المسلم أن يعي هذا وأن يفهمه. فالقرآن في حد ذاته معجز، وإن كان بعض السلف لا يعبر بكلمة إعجاز، وإنما يسمي ذلكم الإعجاز، يسميه ماذا؟ آيات من آيات الله. حتى الآيات الكونية التي ظهرت على أيدي الأنبياء يسمونها آيات، كما سماها القرآن، كما سماها القرآن، كما سمى موسى عليه السلام، سمى ذكر بينها تسع آيات، فتسميتها آيات أولى، كما درج على ذلك كثير من المؤلفين. لكن عموما الذي أود أن أنبه عليه هنا أن بعض المتطفلين على التفسير والمتكلفين قد حملوا بعض الآيات ما لا تحتمل باسم الإعجاز، وتجدهم يتكلفون في أمور كثيرة حتى في الأعداد، فيضعون طقوسا حول السبعة وحول الثمانية وحول التسعة عشر، وكثير منها لا تعد أن تكون تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي في غاية من التكلف. والبعض حملوا حتى مشاهد يوم القيامة، ما جاء في مشاهد يوم القيامة حملوه على بعض ما ظهر في هذه الحياة الدنيا. أذكر أن كتابا ظهر فيه تفسير خاطئ، تفاسير خاطئة، مثل سورة الزلزلة وسورة الفيل وغيرها من السور، فيحصل فيها تحريف وتبديل من كثير من المتكلفين. والله عز وجل قال وما لعبده وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. الآية في سورة صاد، قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. فلا يجوز التكلف، لا سيما إن أدى التكلف إلى تحميل نصوص القرآن ما لا تحتمل وما لا تدل عليه. ومن ذلك أن البعض من الناس الآن يعني يحاول حتى أن يترنم بالقرآن على طريقة الموسيقى، ويرى أن هذا من الإعجاز. وعندما ادعى الغرب أنهم صعدوا إلى القمر، والله أعلم بصحة ذلك، حتى بعضهم الآن كذب هذه المقولة، ونحن لا نعارض، لا نقول إن عندنا شيئا يعارض صعودهم من وجد، لكن لا ينبغي أن نخضع القرآن لمثل هذا. البعض منهم يقول في قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قال المقصود بسلطان العلم، هذا غير صحيح. المقصود بذلك الآية جاءت في سياق بعض أهوال يوم القيامة، فلا ينبغي أن نحمل النصوص ما لا تحتمل وما لا تدل عليه، هذا لعب بكتاب الله عز وجل. والبعض تكلف إلى أبعد الحدود إلى درجة أنه يعني فسر القرآن بالهوى وبالأراجيف وبالأكاذيب باسم الإعجاز. وأحذر بهذه المناسبة من كتاب يتداول بين الناس يسمى القرآن محاولة لفهم عصري لمصطفى محمود، هذا الكتاب فيه من الزور والدجل والكذب وتحميل النصوص ما لا تحتمل، بل والشكوك، بل والقول بوحدة الوجود ما الله به عليم. هذا كتاب خطير، كتاب في غاية الخطورة. هو عنده يقول إنه رحل رحلة، عنده كتاب اسمه رحلتي من الشك إلى اليقين، وأخشى أنه رحل من شك إلى شك. لماذا؟ لأنني سمعت في بعض مقولاته سواء ما نشر في بعض البرامج الفضائية أو في هذا الكتاب ما لا يجوز للمسلم أن ينظر فيه ولا أن يسمعه. هو ليس يعني بعالم، الله أعلم هل يعذر بهذا ولا يعذر، هذا يترك إلى ربه، لكن أقول ليس بعالم ولم يتتلمذ على من؟ على العلماء، بل اجتهد بطريقته الخاصة ضمن أسلوب معين قد يسحر بهذا الأسلوب بعض العوام الذين لا يعرفون حقيقة هذه الكتب. فاحذروا من هذا الكتاب فإنه خطير، خطير، فيه تلاعب بنصوص القرآن، فيه تلاعب بنصوص القرآن. كذلك كثير من يعني الآن في كتاب يسمى التصوير الفني للقرآن، ما يجوز هذا العنوان أصلا. القرآن ما أنزل للفنون، ما أنزل ليستعين به الفنانون والفنانات، لا، القرآن أنزل ليتلى ويتدبر ويتأمل ويعمل به ويجتهد في فهمه وفق فهم السلف الصالح، لا وفق فهم المتطفلين على القرآن الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل وفق أهوائهم الباطلة. فلا يجوز أن ننظر في هذه الكتب، بل إن النظر فيها خطير جدا، قد يضيع حتى الفائدة من القرآن، حيث يشغل بعض الناس ببعض هذه البهرجة وينسى الأمر المهم، وهو التدبر والتأمل والعمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يعني وكذلك بعضهم في أهوال يوم القيامة الآن يعني يصرف الآيات إلى بعض المسائل التي يدعي أنها نوع من الإعجاز. القرآن مجرد ما تقرأه وتتأمل تعرف أنه معجز ومفحم وآيات عظيمة من آيات الله عز وجل، لا يخلق ولا يبلى، كلما جئت تقرأه كأنك تقرأه كأنما تقرأ لأول مرة. ولذلك حتى الكفار مثل الوليد بن المغيرة وغيره وكذلك الأشد بن كلدة وغيرهم أعجبوا بالقرآن، هم يعرفون أنه حق لكن أضلهم الشيطان فقالوا إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة ما هو من قول البشر، وذكر كلام كثير. لكن نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله تبارك وتعالى وإياكم الثبات على الحق. المهم لا يجوز لنا أن ننظر في بعض هذه الكتب المتكلفة التي يتطفل فيها الناس على التفسير، وهي أبعد ما يكون عن التفسير، أبعد ما يكون ما تكون عن التفسير الحق. هذه الكتب تجدها بعيدة كل البعد عن التفسير الذي دعا إليه السلف والتفسير الذي عليه سلفنا الصالح المستمد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى تفسير القرآن أولا، ننظر إلى تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بلغة العرب في عند الحاجة إلى ذلك. أما ما خرج عن ذلك فكله تكلف، فلا يجوز للمسلم أن يخضع القرآن لمثل بعض النظريات التي يعني تظهر في الساحة، وربما كانت نظريات فاسدة أو باطلة. أصحاب نظرية التطور والارتقاء القرود، أصحاب داروين، ربما استدل بعض المقلدين لهم بتطور خلق الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى آخره، وهذا استدلال أيضا باطل. هذا التطور نعم محسوس وموجود، لكن لا يدل على أن الإنسان كان كذا ثم تحول إلى كذا كما يدعيه أصحاب نظرية الكفر، نظرية داروين الكفرية. فلننتبه لهذا ولنحذر من إخضاع القرآن لمثل هذه النظريات المشبوهة، ولنرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح من فهم القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأته متنقبة ولا تخرج من بيتها إلا باللباس الشرعي، فهل عليها شيء إن قلدت بعض الموضات في قص الشعر وكذلك الثياب؟ يقول: امتاعا له وتحصينا له من الفتن. والله يا أخي الكريم، أنا أقول ابتعد عن التكلف وابتعد عن التقليد، وذكرت لك أن بعض أهل العلم يحرم على المرأة قص شعرها. أنا لا أرى التحريم، ولكن نبتعد عن الموضات المشبوهة التي فيها تقليد لبعض الماجنات. وأما كونك تطلب منها تسريحة معينة لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا يذكر وفوق كل ذي علم عليم، يقول: هل يجوز لنا فصل الحيوان المنوي الذكر عن المؤنث لننجب الذكور عن طريق الأنابيب؟ هذه المسألة لا أرى فيها التكلف، لا ينبغي فيها التكلف، اترك الأمور لله عز وجل، وهو الذي يتولى العواقب وتولى هذه الأمور، يخلق ما يشاء يفعل ما يشاء ويختار. وهذه أظن أنها طريقة لم تنجح بعد وفيها شيء من التكلف. الأولى بمسلم أن نعم، إذا كانت امرأة لا تنجب أو يحتاجون إلى مسألة التطبيق التلقيح الصناعي ونحو ذلك، هذا أفتى به العلماء عند الحاجة والضرورة. لكن أما أن يصل إلى هذه الطريقة المتكلفة والتي ربما تنتج يعني أمور أيضا ليست جيدة، لا أرى هذا والله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وفقه الله، حبذا كلمة عن ضرورة التألف والمحبة بين المسلمين بصفة عامة وأهل المدينة بصفة خاصة والمكة خاصة بمناسبة الإجازة. الواجب على المسلمين في الإجازة وفي غير الإجازة التآلف والتكاتف والتراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى والتآزر على الحق. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والأخوة الإيمانية تفوق كل شيء، تفوق كل الروابط. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا شك العناية بالتنمية هذه الأخوة وبنائها على هدي الكتاب والسنة بدون تكلف وبدون تعنصر، بعيدا عن العنصرية، بعيدا عن العصبية الجاهلية، بعيدا عن الظلم، بعيدا عن التغابن، بعيدا عن الأذى بأن نسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تنمية هذه الأخوة ببنائها على هدي الكتاب والسنة والتعاون على البر والتقوى والتعاون على قول الحق وعلى فعل الحق وعلى بذل الحق والتعاون على أن يكون منطلقنا هو توحيد الله تبارك وتعالى، نبني أمورنا عليه وننطلق منه. لا شك أن هذه الأخوة أخوة عظيمة، والله عز وجل حتى بالنسبة للقاتل الذي قتل أخاه المسلم عبر عن العلاقة بينهما بالأخوة، قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من أخيه أي صاحب، يعني إن عفي للقاتل من أخيه صاحب المقتول أو ولي المقتول. فإذا ينبغي لنا أن نعنى بهذه المسألة كل العناية وأن ننميها ليس في مكة والمدينة فقط، بل في جميع الأماكن وحيثما حللنا وأينما وجدنا نشعر بفرح إخواننا وبأحزانهم وإفراحهم وأتراحهم، نشاركهم في السراء والضراء، نجتهد في العطف عليهم وإعطائهم حقوقهم، وذلك بالقيام بجميع الحقوق الإيمانية التي شرعها الله عز وجل من ما ينمي ويقوي يعني الثقة بين الإخوة المسلمين فيما بينهم، ولا تكون على حساب التغاضي عن الدين أو التنازل عن المبادئ أو ترك الأصول الشرعية من أجل أن يرضى عنا الآخرون أو الذوبان بين أهل البدع والخرافات والتصوف وما إلى ذلك من الخرافات الكثيرة. هذه ليست أخوة، هذا ضياع، وإنما الأخوة هي التي تقوم على هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. فيجب علينا أن ننمي تلك الأخوة وأن نغرسها في نفوس أبنائنا وإخواننا في كل وقت وفي كل حين، وكما قلت لا يكون ذلك على حساب الدين، بل في إطار الدين الحنيف، يعني تكون هذه الأخوة في إطار الدين الحنيف في حدود المبادئ الشرعية، في يعني بالوقوف عند حدود الشرع. وليس المراد أن يعني أن نسكت عن الباطل من أجل ما يدعى أنه هذه الأخوة، لا، هذا من الغش، يعني السكوت عن الباطل غش، لكن يعالج بالأسلوب والحكمة والأسلوب الحسن والحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يقول: نسمع المؤذن يقول: الصلاة على الرجل والطفل، ما صغة الدعاء لهما؟ هو لأن للطفل دعاء خاصا، وهذا الذي يجعل المؤذنين ينبهون على هذه الحال. أما يعني بقية الجنائز فدعاهم واحد، ومنه مما ورد عن السلف: اللهم حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منه يحيي الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه كنزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا، واللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواج خيرا من أزواجهم، وهكذا يزاد بالنسبة للطفل: اللهم اجعله فرطا، واللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله فرطا وذخرا وشفيعا لوالديه. نعم. وإن كان مثنى مثنى، يعني بحسب الحال، كان مؤنث يؤنث، وإن كان مثنى يثنى، وإن كان جمع يجمع، وإن كان مفردا يفرد. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في فندق في بلدي وأحيانا يأتي النصارى في أيام رمضان إلى الفندق فيقيمون وهم لا يصومون بالطبع، يقول نحن عمال نقدم لهم الأكل، فهل يقول معذورون أم آثم؟ نعم أنت معذور، لكن لا تقدم لهم خمورا ولا خنزيرا، لا تقدم لهم المحرمات في شرعنا، إنما سائر الأكل هم كفار لا يحتاجون إلى، كنت تقدم لهم أطعمة في نهار رمضان هذا، لكن ينبغي أن ينبه إلى عدم المجاهرة إذا كانوا في وسط من المسلمين، إذا كانوا بين المسلمين يجب أن يعني يحذروا من المجاهرة لئلا يستغل ذلك أحد من ضعاف الإيمان أو أن يستثير مشاعر المسلمين. نعم نسأل الله إليكم، يقول نسأل الله للجميع العافية. آمين. وليه توفى في حادث مروري وترك أموالا، يقول لا يدري ما حولها، كيف يزكي هذه الأموال التي ترك وهل عليها زكاة؟ حاول أن تعرف إن كان بقيت عليه زكاة قبل وفاته فتخرجها، أما إذا كان لم يبقى عليه فإنها قد انتقلت من ملكه ويبدأ حولها من حول وفاته، من تاريخ وفاته لمالكيها وهم الورثة. فإن كان نصيب كل وارث يبلغ نصابا وصار متوفرا إلى أن حال الحول فإنه تخرج زكاته وإلا فلا. يعني إن كان يعني يبدأ حوله من حول ملك الورثة له، من حول من تاريخ ملك الورثة له يبدأ الحول من يعني نهاية من بداية ملكهم له، وملكهم لهذا المال وملكهم لهذا المال إنما يكون بمجرد وفاة مورثهم، مجرد وفاة مورثهم. فينظر إلى كل ما مال وارث على حدة، لا ينظر إليه مجتمعا، لا ينظر إليه ماذا مجتمعا، وإنما ينظر إلى مال ما يستحقه كل وارث، فإذا حال عليه الحول وهو مدخر فإنه تخرج زكاته بشروط الزكاة المعروفة. نعم السلام الله إليكم. يقول السؤال الأخير، نعم يقول هل يصح أن يعني إذا سئل المريض عن المرض يقول من ذنوبي؟ ينبغي أن يقول بخير ولله الحمد، إذا تقول له طهور إن شاء الله وهو يجيبك كذلك ويشعرك أنه بخير وأنه راض بقضاء الله وقدره وأنه نعم، يعني كون إنسان يذكر أن تقصيره في جنب الله وارد لا بأس، لكن لا يتعود على مثل هذا، إنما يربط ذلك بنعمة الله وبفضل الله عز وجل وأنه راض بقضاء الله وقدره وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله في الكرسي الآخر بعد المغرب إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.